الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، انتشر هذه الأيام الكذب المازح مثل كذبة إبريل والاستهانة بالكذب وافتراء على الناس بموت أحد، وفي الأخير يقول هذه كذبة إبريل، ما رأي فضيلتكم؟ الجواب: الكذب كله حرام بدلالة الكتاب والسنة، وهو من طبع المنافقين، فلا يجوز الكذب مطلقا. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن الكذب لا يجوز إلا فيما خصه النص، ولم يخص النص فيما نعلم إلا ثلاث كذبات فقط: أن يكذب الإنسان في الحرب، وأن يكذب للإصلاح بين المتخاصمين، وأن يكذب الزوج على زوجته من باب إرضائها. وكل هذا الكذب في هذه الأمور الثلاثة تغلب مصلحته على مفسدته، وإلا فالأصل أن الكذب مفسدة كله، ولا مصلحة ولا خير فيه، فلا تجد الكذب في أي باب من الأبواب ولا في أي وجه من الأوجه إلا وهو حرام. ويعظم إثم الكذب كلما عظمت المساحة التي انتشر فيها الكذب، فالذي يكذب على شخص أو شخصين ليس كالذي يكذب كذبة تبلغ الآفاق، فإن من الناس من يأتي يوم القيامة يشرشر وجهه إلى قفاه، وصدقه إلى قفاه، وأنفه وعينه وفمه إلى قفاه، وهؤلاء هم الذين يكذبون الكذبة فتبلغ الآفاق. ولقد حرم القرآن والسنة الكذب، وهو محرم بإجماع العلماء فيما نعلم، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. فالله لا يهدي كيد الكذابين ولا يحب الكذابين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في لسانه، فلا ينبغي له أن ينطق بلسانه إلا ما كان صدقا وحقا ومطابقا للواقع. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يحفظ ألسنتنا من كل ما يغضبه ويسخطه علينا، والله أعلم.